أنه قال قال ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس جماع يغزون يغزو المسلمون أعداءهم فيقال لهم فيقال فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون عنه فيفتح عليهم. هذا معناه بيان لرتبة أو لدرجة فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم قد انفرت من كبار التاسعة. قال أخبرنا إسرائيل من يونس بن أبي إسحاق السريع قال أخبرنا سعد بن الطائي سعد بن الطائي هذا عن أبي مجاهد كما سيأتي كنيته كوفي لا بصري من الطبقة السادسة. قال أخبرنا محيل بن خليفة محيل بن خليفة هذا كوفي أيضا من الطبقة الرابعة. قال عادي بن حاتم عادي بن حاتم الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة تكلمنا بعدة مجالس أو بعدة دروس إن بين ظرفية هي ظرف أصلها ظرف تضاف إلى متعدد بين زيد وعمر ولكنها تضاف تسند إليها الألف بين إشباع فتحتها فتتولد الألف أو ما بين ما فإذا ألحقت عليها ما أو الألف تتضمن معنى الشك وتحتاج إلى جواب وجوابها أحيانا يأتي بإذا وبإذ وكثيرا ما يقرأ. قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرن إذا إن أتاه رجل إن أتاه نسخة إذا أتاه رجل قال فشكى إليه الفاقة قال يا رسول الله أنا مسكين فقير أشكو إليك الفقر قال الله أن يزيله ثم أتاه أخوه فشكى إليه قطع السبيل هذا يجم حسب ما تضر لي قال قطع السبيل أقاني كفروا قالوا الله أن يهلكهم. قال فقال يا عدي هل رأيت حيرة على بلد باليمن الحيرة تعرفه تعرفها قال قلت لم أرها وقد انبئت عنها لكن أخبروني وإن لم أرها نعم أعرفها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضئنة الضئنة هي المرأة بالهودج تركب وتسافر الضئنة المرأة بالهودج على الجمل تسافر إلى هناك قال ترتحل من الحيرة من هناك من بعيد حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. هذا معنى ذلك أن قطع السبيل هذا سيف عن قريب ويستمر الأمر بحيث إنه بشارك الأرض المعاربة أديار المسلمين تقول آمنة حتى ولو قد جرى أن امرأة سافرت وتصل إلى الكعبة دون أن يزعجها أحد وهذا احتج به بعض أهل العلم على أن سفر المرأة بدون محرم جائز لكن نحن نقول هذا يعني تقدير لاستحباب الأمن وأن الأرض وأن البلدان كانت آمنة ولا يدل على أكثر من ذلك. وأما سفر المرأة بدون محرم فقد تبين يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا أن تسافر إلى آخر الحديث الصحيحة فيعمل بذاك هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال فقلت فيما بيني وبين نفسي النبي صلى الله عليه وسلم محدثني بهذا لكن مستغربا قلت تحدثت فأين دعاء طيب دعاء أي المفسدون من قبيلة طيب أكثر الناس إفسادا في ذلك وبكامل من قبيلة طيب أين هؤلاء الدعاء الذين تسعروا البلاد أي عقدوا نيران الفتن في البلدان أين يذهبون حتى يكون الناس آمنين وحتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تطلب بالكعبة ولا يزج أحد أين يذهبون استغرابا يعني استغرابا لكن ليس ردا على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما تفاقم أمر هؤلاء يعني كأنه استغرب ذلك وإلا فهو يعني صدق لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة أيضا مسألة أخرى حياة لا تفتحن هذا إلى شكى إليه الفاقة ولئن قال طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى كنوز كسرى أيام ذاك ما في تفكير ما في تفكير من ذلك إن شاء الله سلام حينما يحضر الخندقة لما ضرب ذلك تلك الصخرة بمعوله أضاعت، خرج منها نار، قال يعني أضاعت أصول كثيرة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد الآن ما يستطيع أن يتبول أمام بيته، ثم يهني ويمني هؤلاء المساكين بأن الله سيفتح له كثرة، وأين كثرة وأين كثرة؟ مستغربين منافقون يتكلمون في كل شيء، قالوا هذا الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا كنوزهما وقد وقع ذلك. فيقول هنا لا تنفقن كنوز كسرى، قلت كسرى بن هرمز، يعني معناه غريب هذا، كسرى بن هرمز الايام ذاك يعني الدول العاليه يعني المدججه بالسلاح، ولا يتصور ان يتغلبها المسلمون، المسلمون ضعفاء عاجزا وعجزا، كيف يتصور ان يغلبوا كسرى وينفقن كنوزهما في سبيل الله؟ هذا غريب، يقول كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز لا تستغرب، هذا وحي من الله جاءني واخبرني بان امتي ستفتح كسرى وتنفق كنوزها في سبيل الله. قال ولئن طال فيك حياه لترين الرجل يخرج من اكفه من ذهب، يخرج من اكفه من ذهب او فضه، يطلب من يقبل منه فلا يجد احدا يقبل منه. الان تشكو كافه، تشكو فاقه الفقر، وسياتي زمان واحد ياخذ ملء يده فضه او ذهبا ويطلب ويبحث من الناس من يقبل صدقته ولا يجد ذلك لاستغناء الناس وزوال صبر عن كل احد. وهذا وقتها جاء قريبا عند قرب الساعه ايام ذاك، يعني تسوء الارض واخلال كبيرها في ذلك الوقت. يقول قال من ذهب من يقول فلا يجد احدا يقبل منه، اذا معنى ذلك ان هذه الامور كلها ستزول، عليه أقطع الطريق سيذهبون وتكون السبل والطرق آمنة، وكذلك الفقر سيزول بحيث أنه لا يوجد من يقبل الصدقة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم هذا وقع كسرى وقيصر، كل أنفقك ترزهما في سبيل الله. وكذلك أيضا الأمر، وكذلك أيضا كثير من الفقر أيضا في بعض البلدان، يعني ذهب ذلك. قال ماذا؟ ولا يلقين الله احدكم يوم يلقاه يوم القيامه وليس بينه وبينه ترجمان اربع لغات، يعني مفسر ما يترجم له الا نفسه، هو الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى، ماذا يترجم له؟ فيقولن الله له لهذا الرجل: الم ابعث اليك رسولا، الم ارسل اليك رسولا في الدنيا، يعني يقول له هكذا. فيبلغك اي مما امرت ونهيت عنه، فيقول بلى بلغني ولكن ابي. فيقول الم اعطيك مالا وافضل عليك واتفضل عليك برزقي، ما اغنيتك وما كنت تحتاج؟ فيقول بلى، فينظر عن يمينه عند ذلك يعني فرارا من عذاب الله، فيقول فلا يرى الا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم. قال هذه يعني رضي الله تعالى عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يقول: اتقوا النار ولو شق تمره، اي اجعلوا وقاية بينكم وبين النار حجابا من الصدقه، ولو قل حتى يكون بشق تمره، هذا ولو شيء قليل، لا يستصغر الانسان يقول ريال واحده ونص ريال كذا تصدقوا، لا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شر، كل له محتاج، يعني عندك ملايين عندك كذا وهناك من لا يجوز نصف ريال لا تستصغرها، هذه كلها تكون وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان تتقي امته نار جهنم بالصدقه، ولو قلت تلك الصدقه ولو بشق تمره، فمن لم يجد يعني في شق تمره عز عليه ليس في ملكه شق تمره، ماذا يفعل المسكين؟ يجد كلمه طيبه يقول له: يا اخي لا اجد لك الان ولكن تاتيني بعد ذلك ان شاء الله، وكذا ويعيد بذلك، او يرد عليه يقول له: يعني فتح الله عليك ولا استطيع ان اساعدك كذا، لا تعد شجاك عليه، هذا حتى يعتبر صدقه الكلمه الطيبه. قال عدي وحاتم: ماذا عن سمع هذه من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرايته وعينته المرأة المذكورة ترتعد من الحيرة حتى تقول للكعبة: لا تخافوا إلا الله، يعني استتب الأمن وصارت بلدان عربية كل آمنة بهذا الحج. قال وكنت أيضا فيمن افتتح كنوز كسرى بنفسي أنا غزوت مع المسلمين وافتتحنا كنوز كسرى عند هرمز. ولئن طالت بكم حياة بعد ذلك يعني لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج من عكسه وهذا سيكون فيما بعد. هكذا قال علي بن حاتم ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصدق بكل ما اخبرنا وما صح لدينا من اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن الازمان والاوامر تختلف ربما ما جاء بعد ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى بسلام المتبع حدثني الشاهد من ذلك المناقب اي فضائل مما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام من علامات نبوته وهو انه اخبر بما سيكون ووقع طبق ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا من جمله الايات التي اتاه الله سبحانه وتعالى واعلمه من المغيبات. ورسائل المتفق على حدثني عبد الله بن محمد هذا من اغراض البخاري والترمذي هذا ثقة الحجم على الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النجيري من الطبقة التاسعة قال أخبرنا سعدان بن بشر هو سعيد وسعدان لقبه سعدان بن بشر تبني من سلوم الطبقة الثامنة. قال حدثنا أبو نجاح هو سبق هو سعد بن الطائي أبو نجاح كنيته سعد بن الطائي المذكور في السند السابق. قال حدثنا محب بن خليفة قال سمعت عاديا هذا هو محل علي علق هذا لماذا صرح محب بن خليفة بأنه سمع عاديا لأنه في الرواية الأولى كان معانا ومثل هذه الأشياء ويعني يعتبر بها كثيرا ولكن هذا بصحيحين وذلك ربما يكون المعانين مع متهم بالتدريس مثلا فربما يتشكى بعض الناس فإزالة لمثل هذا يريدنا الأسانيد التي تصرح بالسماع إزالة لهذه الشبه والشذوذ. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الماضي. وفي سعيد قد قال حدثنا سعيد بن شرحبيل هذا كفي صدوق من قدماء الطبقة العاشرة قال حدثنا ليس بن سعيد أبو الحارث الفاني إمام مشايخ من الطبقة السابعة مصري قال عن يزيد بن أبي حبيب وأبو حنيفة بن سويد من الطبقة الخامسة عن أبي الخير أبو الخير هذا مرسل بن عبد الله عن يزيد بن بوسنة الطبقة الثالثة عن عقبة بن عامر هذا صحابي جليل نزيل بسرى وتولى إمرة بسرى بمعاوية رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام في أواخر حياته فصلى على أهل أحد صلاة على البيت صلاة الجنازة صلى عليه هذا في دليل على جواز أو على مشروعية صلاة الجنازة على الشهداء. وبهذا احتج من قال اشرعوا الصلاة على الجنازة واحتج من قال لا يشرعوا بأن صلى الله عليه وسلم دفنهم ولم يصلي عليه لكن بعد 8 سنين قالوا صلى عليه. فنحن نقول هؤلاء الذين لم يروا مشروعية صلاة على الشهداء يؤولون هذا الحديث على أن الصلاة هنا معناها الغيب والدعاء دعا لهم بالمغفرة ورجع إلى المدينة لكنه نقول صلى صلاته على الجنازة هذا صريح لأنه صلى. فمننا قال ابن حزم رحمه الله ولمن أصاب بذلك من رأى من صلى على الشهيد فحسن ومن ترك الصلاة على الشهيد فحسن كل ثبت مش يتصلى مش لا تصلي هذا وهذا يعني أمر به وهذا بيان لمشروعيته. قال ثم انصرف الى المنبر وانما فعله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وبعد 8 سنين من غزوه احد. ولماذا كالموزع للاحياء والاموات كانه يريد التوديع يعني لانه دنا جلو فاراد ان يودع كل الناس حيا وميتا. فقال صلى الله عليه وسلم فرجع ثم صعد المنبر فخطب الناس فقال اني فرطكم. الفرط في اللغة هو من يأتي الماء طالبا للماء ومهيئا هناك الأرسال والحمل والذل هذا يسمى فرط. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته إلى الحوض الموعود به حتى يعني يرحب لأمته ويسقيهم من هوده الشريف. وهذا هو مقصود. وأنا شهيد عليكم أشهد على ما عملتم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن فتح الله علي حتى أشاهد حوضه. وهذا على ظهيره النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كشف الله له وأزال الحجور بينه وبين حوضه. قال وإني قد أعطيت في هذا المقام قد أعطيت خزائن مفاتح الأرض يعني جعل في هذه مفاتح خزائن كل ما في الأرض من معدن وغير ذلك أستطيع أن أفتحه ولكنه ما فتحه ولكن أمته استفادت بكثير من ولا شكله مفاتح الأرض ولا تبتئس بشدة فقر عنك كما لأيام تزول وأمتي سيفتح الله عليها الدنيا لحذافيرها وستتنعم بذلك. وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مفاتيح خزائن الأرض وعلى تصرف به ولكنه تركه لكن أمته استفاد. وأنتم يقول أبو هريرة رضي الله عنه تنتفل معه بعد النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها كثيرا. ما أخاف أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها أن تتنافس أن تفتح أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافس فيها فتهلككم كما يعني فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها وكما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. وهذا هو الواقع وهذا هو الواقع. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني هذا المال إلا لمن قام به لأمر الرجل الصالح للرجل الصالح. إذا فتح الله عليك مالا وسلطك على هلكتي في الحق فنعم ما فعلت نعم ما فعلت وطوبى لك وحسن معك. واما اذا فتح الله عليك الدنيا ثم توجهت ان تعمل وتبذل وتعمل بهواك وهوى واتباع الشيطان فيا ويلك لان هذا مهلك لان هذه دنيا مهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخشى على امتي شيئا واحدا وهو لا اخشى على الفقر كلهم ان شاء الله سيشعر. لكن مشكلته ان الدنيا ستفتح عليه فيتنافسون يتحاسبون يتقاتلون الى اخره ويخسرون الاخره بسبب الدنيا. قال رحمه الله تعالى هذا هو الواقع. بسالم الذي قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن بكير قال من الطبقه التاسعه قال حدثنا ابن عيينة سبيح قال حدثنا عن الزهري. وقلنا سبق لنا عدة مواقف في التمييز بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وقلنا الطبقة التاسعة إذا روت عن سفيان وأطلقته فهو الثوري. والطبقة العاشرة إذا اعتقت بن عيينة. وهذا لا يعني أن الطبقة التاسعة ما تروي عن ابن عيينة بل المراد أن الطبقة التاسعة إذا روت عن ابن عيينة تبين إما تقول سفيان عيينة وإما تقول عيينة مثل هذا. وإذا روت عن الثوري تقول سفيان فقط. هذا هو المعنى وانتبهوا لهذا. ربما العاشرة أيضا تروي بطلة عن سفيان الثوري أيضا والتاسعة تروي عن ابن عيينة لكن تبين عن ابن عيينة سفيان عن الزهري محمد بن مسلم. وهذا معروف أيضا من علامة كون سفيان هو بن عيينة يقول بعده عن الزهري. لماذا؟ لأن سفيان الثوري مع جلالته ومع شدة حرصه على طلب تلك العلم لن يلقى الزهرية. ويقال ان روح الحديث فإن بواسطة هذا شيء غريب. وفي الكوفة وقد أخذ من أهل المدينة كثيرة وكان الزهري مشهورا بذلك الوقت. أما ابن عيينة فهو تلميذه وخليجي على خصوصه وأكثر عنه كثيرا وإن كان وإن لم يكن مثل مالك إلا أنه من يتقدم في الزهري. لكن هذا ما رواه الثوري ويقال ان روح الحديثين بواسطة. الله أكبر. قال ماذا عن الزهري عن عروة بن الزبير حديث طائف السبعة المشهورين إذا قيل من في الإن سبعة الحري مقالة ليست عن الحق خارجة فقول عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا هو عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه رضي الله تعالى عنهما. هذا قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطول من أطول من الأطعمة أطعمة المدينة حصن فصول المدينة أشرف عليه اطلع فقال هل ترون ما أراه؟ الله أكبر، وفتح الله عليه، والآخرون ما يرون. هل ترون ما أراه؟ ما تشوفون ما تنظرون إلى ما أنظر إليه؟ قال إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم واقع القصر. هذه البيوت التي أشاهد أمامي ينزل فيها البلاء الفتن كمواقع القصر كنزول المطر، معنى يعني كناية عن كثرة الفتن، وهذا مواقع في زمنه